وأنهم جاءوا إلى المدينة قريب من جبل أحد، فاستشاروا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأشاروا عليه بالخروج إليهم، وفعلا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبل أحد. وكان هناك جبل اسمه جبل عينين، جبل عينين يسمى الآن جبل الرماة. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الرماة على هذا الجبل، وطلب منهم أن لا يتركوا الجبل وأن يحموا ظهر المسلمين، وقال لهم يعني لا تنزلوا حتى يأتيكم مني خبر، سواء رأيتمونا غلبنا أو غلبنا. وضع عليهم عبد الله بن جبير الصحابي الجليل قائدا لهذه الفرقة، فرقة الرماية. والمسلمون كانوا 700 بعد انسحاب عبد الله بن أبي بربع الجيش، والكفار كانوا 3000. وبدأت المعركة، وفي بداية الأمر كان الانتصار للمسلمين، لكن لما بدأ المسلمون ينتصرون ويتقدمون ظن الرماة أن المعركة انتهت، ونزلوا أو أغلبهم نزل من فوق الجبل لأخذ شيء من الغنائم. فكان يقول لهم عبد الله بن جبير، يقول لهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا لا ننزل، فكانوا يقولون له خلاص انتهت المعركة. فعصوا أميرهم ونزلوا، فانكشف ظهر المسلمين. كان خالد بن وليد وقتها ليس مسلما، فأخذ مجموعة وطاف من خلف جبل الرماة وقتل البقية الباقية، واستولى على الجبل وأصبح يرمي المسلمين من الخلف. رجع المسلمون على من يرميهم من الخلف، فالمشركون جاءوا من الأمام أيضا، فأصبح المسلمون الآن بين مثل الكماشة، يضربون من الخلف ويضربون من الأمام. فدبت الهزيمة وبدأ القتل يستشري في المسلمين، بل أن بعض المسلمين قتل مثلا اليمان أبو حذيفة من اليمان ظن منه أنه من الكفار، وكان دخل في المعركة متأخرا. سقط النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى الحفر، وأشيع أنه قتل، وكان هذا سبب لي يعني أن تخور العزائم عند كثير من الصحابة رضي الله عنهم وانسحبوا من المعركة. فلم يبقى في المعركة إلا قليل، النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الحفرة وقد شج جبينه ودخل فيه المغفر اللي هو غطاء الرأس، وانكسرت ثنيته. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بدأ ينادي الصحابة يا عباد الله إلي إلي، ثم انسحب في الجيش إلى أعلى الجبل. طبعا جاء أبو سفيان على الضفة الثانية من الجبل وبدأ ينادي أفيكم محمد، أفيكم عمر أبو بكر، أفيكم عمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجيبوا، فقال الحمد، قال قد أهلكهم الله، يقول لي أنا أبو سفيان. فلم يتحمل عمر رضي عنه وقام وقال بل أبقاهم الله ليخزيك يا عدو الله. فقال أبو سفيان أعلو هبل، أعلو هبل يعني فزنا، وعلى هبل من يعبد هبل على من تعبدونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلى وأجل. فقال لنا العزة ولا عزة لكم، العزة أحد أصنامهم، العزة ومناة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله مولانا ولا مولى لكم. فقال يوم بيوم بدر والحرب سجال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فقال ستجدون في القوم مثله، مثله يعني لما يقتل القتيل يبدو يمثلون فيه، يأخذ سكين يقطع وجهه وأذنه وفمه وأنفه، يحاولون إغاظة أهلهم. يعني ستجدون في القوم مثله لم أمر بها ولم تسؤني. ثم قال وموعدنا بدر في العام القادم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك بيننا وبينك موعد. انسحب أبو سفيان بجيشه يعني منتصرا، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ونزل الصحابة فوجدوا 70 قتيلا، 70 قتيل استشهد في غزوة أحد، وهو من أكثر الأرقام استشهادا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفنوا في أماكنهم في نفس المكان الذي قتلوا فيه، ولا زالت مقبرة شهداء أحد موجودة إلى اليوم. وكان لكثرة القتلى يدفن 2 و3 و4 أحيانا في قبر واحد، ويقول قدموا أكثرهم قرآنا، قدموا أكثرهم ليكثر حفظ القرآن قدموا. وهكذا دائما القرآن يقدمون في الحياة وفي الممات. انتهت المعركة وجلس أبو سفيان في منطقة اسمها حمراء الأسد قريبة من أحد، فتلاوموا وقالوا ما صنعنا شيئا، ما قتلنا محمدا ولا أبا بكر ولا عمر ولا استبحنا ديارهم ولا نساءهم ولا أموالهم ولا ذواريهم، أي انتصار هذا؟ فهموا بالرجوع. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهمه بالرجوع أمر أن يجهز الجيش مرة أخرى لقتالهم في حمراء الأسد، وقال لا يخرج معي إلا من خرج في غزوة أحد، لأن المنافقين كانوا انسحبوا قريبا، فما ضمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل مرة أخرى للإفساد كما دخلوا أول مرة. لكن دخلوا معها في غزوة أحد هؤلاء كلهم يعني من خلص الصحابة صح التعبير، وفعلا خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عدة مئات، واستجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح 35 إن شاء الله، قرح يعني جراح، وهذا يدل على قمة التسليم والانقياد لأمر الله ورسوله. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعد الجيش مرة أخرى لمعركة جديدة اسمها معركة حمراء الأسد. سمع أبو سفيان بإعداد الجيش من جديد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أحد الصحابة كان أسلم سرا لم يعلم بها أبو سفيان، فقال له قد سمعت أن محمدا جاءه مدد. فأراد أبو سفيان الخروج بانتصار، خشي أنه لو أعاد الكرة وأعاد المعركة وهزم أنه لا يحسب له حتى أحد، فحتى انتصار أحد يعني يذهب عليه يعني. يعني انصرف عن هذه الفكرة وقرر الذهاب. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة وقال له انظر إذا جنبوا الخيلاء وركبوا الإبل فإنما يريدون مكة، وإذا جنبوا الإبل وركبوا الخيل فإنما يريدون المدينة، يعني يريدون الحرب والمعركة. فذهب هذا العين ثم نظر فوجدهم جنبوا الخيل وركبوا الإبل، فعرف أنهم منصرفون إلى مكة، وانتهت معركة حمراء الأسد بلا قتال، بلا قتال، وسجلت يعني للمسلمين في هذا. هذه المعركة وتفاصيلها يعني أنا ذكرتها باختصار هي ما جاءت هنا في هذه الآيات الحديث عنها. وإذ غدوت خرجت في الصباح من أهلك تبوئ المؤمنين، تثبت المؤمنين وتهيئ لهم مواقعهم، فتنزل كل واحد في مكانه، تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، يعني يقول للرماة هذا مكانكم، وأنتم المشاة هذا مكانكم، الميمنة والميسار، الله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا، لما انسحب عبد الله بن أبي بثلث الجيش كاد أن ينسحب معه طائفتان من خيار الصحابة وهم بنو سلمة وبنو حارثة. جاء في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه، طبعا جابر من بني سلمة، قال فينا نزل قوله تعالى إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا، والله ما أود أنها لم تنزل. يقول لا أظن أني أنا ما أحب أنها تنزل، أنها حكمت علينا، أنها كدنا أن نفشل، لأن الله قال فيها والله وليهما، يعني الله هو وليهم وناصرهم وحافظهم. فهو يقول والله أنا فرح بها ولست كذا، لأن هي هموا لكن في الأخير ثبتوا واتجهوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ولقد نصركم الله في بدر سابقا وأنتم أذلة أقلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. طبعا تصبروا وتتقوا، اللي حصل أن الرماة لم يصبروا، فهذا حرمهم من هذا الفضل العظيم وهو مدد الملائكة. يقول الله تعالى عن مدد الملائكة وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، يعني هذا المدد عبارة عن بس تلطيف لقلوبكم، لكن النصر ليس من الملائكة، النصر من الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. يعلمنا الله تعالى لا نركن للأسباب، وأن النصر والعزة والغلبة هي بيد الله سبحانه وتعالى، وليس اللي بيد الذي بيده نووي ولا بيده أكثر جيش ولا أكثر سلاح، لا، النصر أمر بيد الله. تجاوزنا 10 دقائق، لعلي أقف هنا، وإن شاء الله غدا نكمل الحديث عن الآيات التي تحدث عن غزوة أحد. صلى الله تعالى أجمعين وإياكم على طاعته، ويغفر لنا ولكم أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.